وروى الطبراني عن أبي عطية البكري قال انطلق بي أهلي فمسح صلى الله عليه وسلم على رأسي وأنا طفل ثم مر على خدي فلبست اللحية بعد مركبه ورأسه ولم يصبه الشيء أبدا أصبح في المئة وهو أسود الرأس أسود اللحية. وهذا مثل حديث ابن محذورة سوف يأتي معنا رواه أحمد والبغوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ابن محذورة حتى ابن محذورة المؤذن المشهور وأبناه أقل الأذان بعده وأبناء أبنائه في مكة كان إذا أذن توقف الناس صاحب الحديث ينهي السالفة ما يريد يواصل والمتكلم يسكت والذي يأكل الطعام ينصت والماشي ينتظر من حسن صوته حتى يقول مجنون الليلة من شهرة ابن محذورة قال أو ما ورب الكعبة المعمورة وما تلا محمد من سورة والنغمات من أبي محذورة لأفعلن فعلة مشكورة. فهذا أصبح مشهور عند الناس. وبالمناسبة ذكر الذهبي خذوها من ملح العلم أن أحد أبناء أبنائه كان مؤذن وكان في غفلة من وسط الصالحين. بعض الناس طيب ولي وصالح وفي خير لكن يأتي غفلة فكان يؤذن وبجانب مغني مغني بعود بيت بجانب الحرم فلما أراد يقول حي على الفلاح سمع ذاك يقول إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم لأن هذا مجنون ليلة لو قصائد ما يقول صغيران نرعى البهم يا ليتنا يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم هذا بعالم الشقر عالم الضياع عالم الغرام والولع والعبث يقول يا ليتنا وليلة هذه كنا صغيرين نرعى البهم ولا تكبر هي ولا كبرنا لأن حجبوها لنا بعد ما كبرت كنا نرعى البهم حتى نموت شوف الضياع أمنيته في الحياة الناس تقطع عناقهم في بدر وحوحد والملائكة تنزل من السماء والجنة مفتوحة والسبغة تكون فيها ترعون البهم حتى تموتوا يقول الشافعي رأيت رجلا يحجب الشافعي في المدينة يعلم النساء الرقص ويعلم الأطفال الضرب على الطبق فإذا جاءت الصلاة صلى جالس تعبان من القدمات وأنا رأيت أناسا كبارا في الثمانين يعرضون ثلاث ساعات في العرضة إذا جاءت صلاة التراويح تساعد ذبحتونا قتلتونا ما نقدر فأبو محذورة هذا الابن سمع هذا يغني فاختلط عليه الصوت يبغى يقول حي على الفلاح وذاك إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم وقال حي على البهم في مكة بالصوت المغلغل الطويل وهذا ثابت ذكره الذهبي سيد المحدثين والمؤرخين فإن كنت في شك مما تلوت عليه فعد إلى الذهبي هذا واحد أتينا إلى أبي محذورة سبب بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أنه خرج يوم بدر يرعى الغنم مع أصحابه فالله أراد له الهداية واقترب من المعركة فسمع بلال بن رباح يرسل نغمات الحق تملأ الفضاء صوت الخلود يملأ الوجود صوت التوحيد يعلن على العبيد الله أكبر الله أكبر فأخذ يستهزي أبو محذورة هو شاب غلام في الوادي يكرر مثل ما يكرر بلال رغم أنهم علي بهم وقال تعالوا حذرهم لنا فأتوا بالشباب قال من منكم أذن يعني يقلد بلال فسكتوا قال أذن أنت قال الله أكبر فأذن قال أنت لأنه يعني عرف الصوت بالصوت فمسح رأسه ودعا له فأسلم وأرسل مؤذن في مكة مسحة الرأس هذه عند أبي محذورة ممنوع أن يحلق الشعر بعدها ما دام أن كفه الشريف وصل إلى هذا الشعر ممنوع يحلق قال هذا ثابت مثل الثاني السيرة فبقي رأسه لم يحلق حتى إذا جلس وصل إلى الأرض وإذا قام وصل تحت المحجب تحت منتصف جسمه ببركة أنه ممسوح حتى يعلق بعض الأدباء الأدباء ترى من شركات ولطائف أمروها كما جاءت لا تعلقون يقول ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وعواده رندا وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بذرة هذا في وادي وهذا وادي لكن الشركات يعني شركات أدبية ومن ذلك ما رواه الترمذي وحسن أيضا والبيهقي عن أبي زيد الأنصاري قال مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسي وقال اللهم جميل وحسن فأتت عليه مئة وبضع سنوات وكان أجمل من الشباب لا في وجه فجائي ولا تغير وجهه